يقول امرأة ترضع كانت ترضع طفلها ثم حملت عليه وصحتها تعبانة وتخاف على جنينها وعندها وعليها 10 أيام من رمضان السابق، فهل تطعم أم ماذا تعمل؟ يعني يبقى الصيام في ذمتها حتى تستطيع، إن خشيت على حملها من الضرر أو أنها تتعب، بعض النساء عندها مثلا ضغط وعندها سكر ونحو ذلك تتعب من ذلك، فتؤجل الصوم حتى تضع إن شاء الله تعالى ثم تقضي في وقت لاحق بإذن الله. وكان الأولى بالمرأة المسلمة مجرد أن ينقضي شهر رمضان ينبغي لها أن تقضي ولا تؤخر إلى وقت متأخر، لأنها ما تدري، لا تدري ماذا يعرض لها من حمل أو مرض أو موت أو نحو ذلك. فالأولى أن يبادر الذي عليه قضاء سواء كان رجلا أو امرأة، وأن يبادر بعد رمضان مباشرة، حتى إن أكثر أهل العلم لا يجيز صوم النفل، جمهور أهل العلم لا يجيزون صوم النفل قبل ماذا؟ قبل القضاء، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبعه 6 من شوال، فالذي بقي عليه من رمضان لم يعتبر قد إيش؟ قد أتبعه. فالأولى بالمسلم مجرد أن يؤدي أن ينقضي يوم العيد عليه أن يبدأ في القضاء، وذلك خير له. وأستميحكم عذرا، عندي بعض الشغل الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.